بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بعد الله تعالى عليكم إخوان المصلين، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال، وأثابنا خير الثواب بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. لازلنا مع حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث جبريل الذي يسأله فيه عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلى علامات الساعة. ووصلنا إلى أن القاعدة في مسألة الإيمان، إيمان بالله، عندما عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان قال: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره. وقلنا أن الإيمان يفرضه قاعدة كلية وهي التنزيه، يعني أن الإنسان يجب أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن النظير والشبيه والمثيل وعن كل ما يخطر في بال الإنسان. قال علماءنا قاعدة: كل ما يخطر في بالك الله ليس كذلك. يعني مش جذبك على ربي سبحانه وتعالى ينصف صدى وجير كذا ومش عارف ويش، هذه أكثر يجي الإنسان الله تعالى ليس كذلك. لماذا؟ لأنه مخلوق لأنه هالك كما قال. يعني مش تخيل في ربي سبحانه وتعالى، يجب أن تطرده من ذهنك بالاستغفار وبالذكر كما سوف نتحدث بعد ذلك، لكن لا يجب أن تتخيل في الله شيء، لأن كل ما تتخيله هو مخلوق. فهذه القاعدة. وقلنا أن أصل هذه التنزيه هو قوله سبحانه وتعالى في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني الله سبحانه وتعالى عرف نفسه في هذه الآية بالقواعد الكلية، وهي أن الله سبحانه وتعالى أحد، فلا يمكن لأي موجود أن يذاق وأن يضاهي الله وأن يشابه الله وأن يكون ندا لله تعالى، فهو أحد، يعني لا يوجد له ثاني في أي شيء. وقلنا أن الاشتراك اللي يطرأ بين الإنسان وبين المخلوقات وبين الله سبحانه وتعالى في بعض الصفات لا يعدو أن يكون اشتراكا لفظيا فقط. معنى ذلك أنه أنا كنقول بلي أنا عالم والله تعالى عالم، وأنا قادر والله قادر، وأنا سميع والله سميع، وأنا بصير والله بصير، فهذا مجرد اشتراك لفظي. وإلا المستحيل أن يكون بصري كبصري الله، ولا سمعي كسمعي الله. سمعي وش يسمع؟ يسمع في مجال محدود ها هو قدامي، يعني خارج هذا المبنى المسجد هذا، يعني لا أستطيع أن أسمع، لا أستطيع أن أسمع حيوانات صغيرة، لا أستطيع أن أسمع حركة الكواكب الكبيرة، لا أستطيع أن أسمع حركة جسمي. لكن الله سبحانه وتعالى يعلم السر الأخفى. يعني حديثك مع نفسك إذا تحدثته وهو شيء، يعني إن كان أنا أمشي في قلبك هزيان دون حرف دون صوت، هذا غير مجرد محاورة ذهنية، الله تعالى يعلم ذلك. وأنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من الأشياء التي كانت تدور في ذهنه، ونحن نعتقد بأن الله تعالى يعلم هذا. كذلك في بصره سبحانه وتعالى، بصري أنا الآن مهما اتسع محدود، وليكن أبصر ما أبصر، يعني إذا ما أعطيك روحي قدرة على الرؤية ما يهمني، نقول وعلى، لكن يبقى هذا الإطلاق اللي حنقوله يبقى دائما محدود، لأنه محصور قضية عين وقضية أنك تشوف وقضية أنك لازم تكون كائن الضوء ولازم تكون مثلا حاجة حائل قدامك. لكن حق الله سبحانه وتعالى صح تستعمل الوسائل حتى تستعمل، قول يعني الآن أنت ما تراه الآن، يعني الآن عندنا هذول التلسكوبات اللي راهي تشوف أشياء، ولا الميكروسكوب اللي يشوف أشياء صغيرة، ولا التلسكوب اللي يشوف أشياء كبيرة، واش راه يشوف؟ ما يكتشفه الناس مقارنة مع ما نكتشفه العام القادم محدود. ما الذي يكشفه العلم الآن؟ العلم مش غالب شيء عامنا يكشف، كم كنا جاهلين عن بكثرة صدوة، يعني كنا نروحوا لنحقه قال يمكن الآن كان تلسكوب هذا التالي هذا يتعى واسمه جيمس ويب جيمس ويب هذايا، وش كشف الآن في المجرة في الكون في عامة؟ هو كشف ما هو المقدار الذي أداه لنا التلسكوب اللي قبله هذا. قال كان العمر تاع الكون كذا ومساحة تاع الكون كذا، وقال لك يا ولدي لا ماشي أكبر من هكا، وما بيجي واحد آخر يقول أكبر من هكا، وهي الأشياء. يعني كل ما يكون في الأمر فأنت الآن مهما ادعيت من عند عندك الآن وقلت القدرة تبقى محدودة. فالعلم الآن يكشف مقدار جهدنا السابق، وصح عن السادو مش منش السادو، لكن الآن يكشف مقدارنا السابق. فهذا معنى أن الله سبحانه وتعالى أحد، الله هو الله أحد، الله الصمد، الصمد الذي يلجأ إليه الناس والذي يحتاجه الناس، مخلوقات ما نقول شيء، كل الموجودات ما عدا سبحانه وتعالى اسم العالم، هذا العالم بسم الله رب العالمين. الصمد يلجأ إليه الناس، يحتاجه الناس، يبحث عليه الناس، وهو لا يبحث عنهم، وهو لا يحتاجهم، وهو مستغني عنهم. في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى يقول أنه غني عن العالمين. شو ما العالمين؟ ما عداه. يعني ما يسحق إنسان طائع، ولا يسحق ولا يضر إنسان عاصي، ولا يسحق سماء، ولا يسحق الأرض، ولا يسحق ملكة، ولا يسحق عرش، ولا يسحق ما أدري شو إيش. أي حاجة تخيلها أنت في راسك الله تعالى غني عنها. إنما هذه مخلوقات لها وظائف في الكون لا أكثر ولا أقل. نبدأ أن الآن نقول سبحان الله أني ربي على خلق الكون هذا قاعد بلدي تاعي. سؤال في اليوم أنا الآن لا أفهم، لكن كم من سنة سوف أحتاج لكي أفهم هذا؟ ربما نموت ولا أستطيع أن أفهم. إحنا الآن مثلا نفهم، يجي واحد يسأل الآن قال ربي سبحانه وتعالى أخلق في واحدة فترة هذو الديناصورات ثم مات انقرض كامل، وما ما ذهبه جديد هذا وش تقول جيولوجيا وعلوم الحديث أو ما إلى ذلك. ما يجي واحد يقول وربي سبحانه أنا لا أخلق ديناصور مع القتل وش الفيد؟ هذا من الأول ما يخلقون في خلق ابن آدم وانتهى. فحتى الآن إحنا على الآن مرة بعين 1940-1930 في الفترة مع اكتشاف البترول اكتشفنا باللي هذا البترول هو اللي كان مستحفات تاع ديناصورات قديمة ذهب وتحلل وما إلى ذلك. هو البترول بمعنى واحد ربي قبل ما تنزل انت ملايين سنوات كان موجود بكرة صنعاء في البلاد توصل وانت اكتشفنا هذا شحال عجب على البشرية من عمر باش تكتشف الفايدة تاع هذا المخلوق اللي كان كاين بكري ومع دماغ وتحلل ولا سوائل ولا غاز ولا بترول وايش هذا. هنا تعرف بمعنى الله الآية وما قدر الله حق قدره. واش تاع يقدر؟ واش تاع يقدر؟ واش تاع يقول راني نعرف؟ ما تكتشف بعد مئات السنوات والله ما تجمع حتى هذا الشيء لو تحد على حاجة ولا غير تلقى باللي كان الحكمة خلق الله سبحانه وتعالى من واحد الأشياء أنت الآن وين بدك تكتشف هذا وين تكتشف النظام هذا اللي يسموه احنا الآن الهرم البيئي والهرم الغذائي باللي النباتات هي الأكثر والحيوانات اللي تأكل النباتات هي الأقل والحيوانات اللي تأكل الحيوانات النباتية هي هذا الهرم هذا الهرم الغذائي وين تكتشف هذا مؤخرا. لكن الله سبحانه وتعالى خلق المنظومة احنا الآن فقط نكتشف كان يفعله الله سبحانه وتعالى ولذلك كيف نكتشفه بغلطاتنا في بده من دولة أصرع فيها خلل في المنظومة هذه أصبحت عندهم مشاكل في أستراليا قديما لذلك الأرانب وسوا عليهم هجموا عليهم وما ذلك لحقوا باللي الآن يعني عندها بعض ركان ربهم يعني في هذه البلاد كما خلق هذه الحيوانات اللي تأكل الأرانب هاجت عليهم وفسدتهم محضر بها ولو يفهموا باللي الآن كل حاجة عندها حساب كل حاجة عندها قدر كل حاجة عندها حساب ولذلك انت تقول كل حاجه انت تسال وقاعد تسال على شرط خلق الناموس على شرط الضوء الذبان خلق هذه الحشرات اللي ما يشوفوها لكن كثير منها راهي الان عندها وظائف والعالم كل عام يكتشف. فلذلك احنا تنقول الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين وتبدا تقول العالم اذا لماذا خلق؟ خلق لي مش لي موش لي ومش محتاج هذا الشيء جاء سبحانه وتعالى ما يحتاج انت درامك ولا يحتاج رزقك ولا يحتاج انك تطيع ولا تحتاج انك تطيع ولا يضرح حاجة ولا تنوح حاجة. وقلنا ما غفت الحديث قدسي انه قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه سبحانه وتعالى لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على قلب اتقى رجل واحد ما نفعني ذلك ما ينفعني شيء. ولو كان يكون على أفجر قلب رجل واحد ما يضروش لأنه هو سبحانه وتعالى أنت تصلي ولا تصوم ولا تسبح هذه العبادة ولا تروح تحج شنو يفيد ربي؟ أتدي أنا نثبت الله سبحانه وتعالى وكفر في الله ودرت قاع المعاصي شنو راح نضر ربي؟ ما يضروش حذرهم حتى لي ترجع لربك أنت وخلاص. فلذلك لما نقول الله الصمد معناته أن الناس الخلق كلهم يحتاجون الله وحش في إيجاده وفي إمداده، في أنه يخرج من العدم إلى الوجود، وفي أنه يبقى موجود من ذلك ظهر الله سبحانه وتعالى. الإنسان كاتب له عمر 60-70 كما في متوسط عمرها، والحيوانات كاتب لها عمر كان لي 5 سنين متوسط عمرها وكان لي 100 سنة، والجبال والجماد كاتب له آلاف السنوات وانتهى الأمر، حتى من يقضي الله سبحانه وتعالى أمرا كان مفعولا. هذا معنى أن الله سبحانه. بعد نجي الآية أخرى، لم يلد ولم يولد. هنا نفهم معنى التنزيل الحقيقي. النصراني وش يقول؟ النصراني يقول لك يا ولدي ربي كيف ما هذا الشيء الذي اسمه عاجز ولا كيف؟ صح ربي سبحانه وتعالى وش يقول لك؟ لم يكن له كفوا احد. اي يدير بلي ربي سبحانه وتعالى عنده القلب. كما يقول النصراني يقول له ربي. واليهود بعض طوائف اليهود قالت بان عزير ابن الله كما جاء في القران الكريم. والنصراني يقول عيسى ابن الله. معناته احنا كي نقولوا بلي انا وليد فلان. ما معنى ذلك؟ شبه له في كل شيء، صح؟ ياكل كيفون صار كيفون حتى شيفون بالك الوجه ما وش كيف كيف ولا بعض الخصائص، بصح كوني بنادم معناته راني نفس الخصائص. هيا كاين عندنا الله وكاين عندنا ابن الله. ديروها في راسكم واحسبها وتفهم بلي علاش ربي سبحانه وتعالى ما عندوش كلمات. أول حاجة ربي قال بأنه لم يلد ولم يولد، هذا ولد. أول مخالف، صح ولا لا؟ أن الله غني عن العالمين ما يحتاج حتى واحد. هذا احتاج الوالد، صح؟ احتاج وقت ينزل، احتاج بابا يكبر، صح ولا لا؟ فالآن شو شو يقول؟ كيفاش الآن سبحانه وتعالى وليده ما يتشبهلوش؟ إذا مخلوق، مستحيل أن يكون هناك إله غير الله سبحانه وتعالى اللي هو أحد. ولو كان تقول وش تقول؟ روح مع النصراني في هذا الأمر يلقى واحد. ولذلك كل القساوسة بباصين تاع النصارى غير بداو يخموا في الموضوع هذا كما يخمم فيه المسلم يكفر بأن عيسى ابن الله. عيسى رسول الله ما كاش إشكال. عيسى ابن الله تولي في مصيبة. يعني تولي تقول كيفاش هذا وليد ربي؟ احنا الله سبحانه وتعالى حي لا يموت، كيف مات؟ كيف عاش غير 33 سنة برك عند النصارى؟ النصارى عاش 33 سنة وقتلوه. فكيف مات؟ فانت الآن تفهم فعلا أن الله سبحانه وتعالى أحد. وأحد لا يستحقها غيره سبحانه. قلنا أن الصمد هو الذي يحتاج الذي لا يحتاج أحد ويحتاجه العالم ويحتاج تحتاجه العالم. ومنه تفهم سبحانه وتعالى في مسألة الدعاء، وهي مسألة مهمة جدا. وحدك شلون تدخل في هذا البيت، تقول لك يا جماعه من صلي وصوم وتقي الله وامري من حق الكبائر وراني لاباس وربي على ما يستجيب الدعاء. وهذا السؤال يجينا دائما، يعني شلون تمي ذاك تكون هكا مرضى ولا تمير ولا فقر ولا مشكله مع محكمه ولا مع جار، وتقول يا ربي وهذا عليه علاج ولا انا وشنو درت يا ربي راح يحقق لي هذا. والجواب في الحقيقه هو شنو؟ هو لان الله يجيب الشعب. لو كان جاع ياخذ الراي صح ولا لا؟ لو كان جاع ياخذ الراي، ما عندكش تقول له يا ربي اعطيني، هو ذكر الان لانه الاله يعرف السؤال حتى من قال يوم جيت صراحة ليش حدث عليها ساعة مش الوقت، ما هو شيء أنت ما تفهم برضه، وإنما تقعد أنت سنوات ربما باش تفهم الأمر هذا فيما بعد. إسحام الواحد كان يحوس على الزواج ويحوس على الخدمة ويحوس على هذا بسبب ثبت الزواج ولا في المشاكل، بسبب الخدمة ولا في الحسن كان ولا ما كانش فيه، لكن أنت كنت تحوس على حاجة ربي كما نحاكم على ما قلت يا أنا خلي حلي هي هي فأعطاها لك الله تعالى بالشعب بالشكاك. فما يختاره الله لك في كثير من الأحيان يكون خير ما تختاره لنفسك. ولذلك شوفوا في الحديث عن صلاة الاستخارة وش قلنا رب سبحانه وتعالى، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم وش ادعوا ربي، يقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وش خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمر. أما تتحويج هنا ديني في الدنيا في الدين تاعي وفي معاشي في دنيا وفي العاقبة في العقوبة اللي مسموها في الدرجة مع التالي. إيش حال من واحد كان عنده وحاوس عذراني أطفال وليده له لطنشين قال له المرض وخرج من عقله ولا في مشكلة وبلد بسبته ولا يسرق بسبته ولا المرأة ولا الخدمة ولا حاجة مع الله. إيش حال من واحد كان يحوس على حاجات الله تعالى لما طاهم له كان في ذلك الأمر خير له أو شر له. ليك أنت وش تقول؟ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسر لي ويسره لي وبارك لي فيه. ولا العكس، إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عنه واصرفني عنه بعد علي وبعدني علي. يعني وش معناته؟ معناته دير السبب يتعطل، دير لي سبب يتعطل واقدر لي الخير واعطيني البديل، لأنك أنت ترى تستطيع كل شيء. فديك الإنسان لما يشوف هذا الأمر ويشوف لي حاجة كان حارس على هذا ما طهروش يقول الحمد لله ربي ما شفت فيها خسر بعد عليا، ويشوف لي حاجة كان متمنيها أنا ما اكتراش وصرأت قال لي ذلك في المستقبل راح تكون كان حاجة واضحة. وكثير من الناس وقع على هذا، هو احنا نأمن بهذا يقين إيمان عند ربي سبحانه وتعالى. صح من ذلك الواحد لازم يأكل برضه لازم يتكافى بها تتصاله بالشعر لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر له الخير وقدر له الشر. نعود إلى هذا الموضوع من كلمة في مسألة الإيمان بالقدر. ولم يكن له كفوا، كفوا أنت أحد، كفوا هو الشبيه والنظير والمماثل. معناته في مكتب الفرقاني تتخيلش محال أنك تتخيل الله سبحانه وتعالى على أي هيئة يعني، أو أنك تتصور بلي حاجة أخرى. لأنه قدام الواحد يتصور ربي سبحانه وتعالى في الجيش، تصور بلي في حاجة قدامه وحاجة يتخيلها. فكي تقول له قول لي انت وش راك فاهم كلمة الله أكبر، يقول لك ربي كبير ويدير يديك كبير حتى تاع الماديات تاع اللي يدير يديك حتى فحاجة مادية، يعني انك انت كي تقول لي هذا معناتها كلمة أكبر منه. فاحنا هذه الأشياء لما نتصوروها ربي ماشي هكذا. القاعدة واش هي؟ رحمة الله عليك، كل ما يخطر على بالك فالله ليس كذلك، لأنه الخيال هذا خدمته والعقل هذا خدمته في الماديات في عالم الشهود. اما في عالم الغيب وش يدير؟ يكذب يكذب. قال يا ربي قال حتى انا بصدر راسي انا مانيش فاهم. اذا كان الجنه انت مش فاهمها، ويقول لك النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وهي مخلوقه، كيفاش انت تتخيل حوس خير ربي الى الاخره؟ هذه غير حياه. فالانسان ليش يجي هذه الخاطره؟ باش يشغلها يستغفر ربي وينهى عليها فقط. انما اللي قاعد يقعد فيها يبدا يتخيل ويبدا الوسواس ويبدا النفس وما نسيت يقول يداوي في اشياء واحده. فلذلك كانه الله سبحانه وتعالى حب يقول لك سلم. منين يجي السلم؟ اول حاجه لازم تكون فاهم الامور اللي كنا نتكلم عليها القاعده النظريه. لكن التسليم يجي من حاجة أخرى وهو ذكر الله. هذا الإنسان اللي بعيد عن ربي وما يصليش وما يصومش وما يتقيش وما يستغفرش وما عنده شوية بتاع قرآن وما عنده شوية بتاع صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبتاع تسبيح وبتاع أذكار صباح ومساء وأذكار الدخول والخروج من الأشياء، هذا هو اللي فاصل هذه الأشياء. وما الذي كيف يقول لك وجينا عادي واحدة من الخير في راسي ونحب من طحر حس روحي مجيب ونحس روحي بذلك شي بركة في الوقت وما عندي شيء. إيه نعم يا سبحان الله أنت وراك عايش عايش كثير بالبادو وعمرك ما تخف ربي، تروح الباطية تقعد معاه بثلاث سوايع وأربع سوايع وأنت تشوف ساعتين بارو وساعة قبلها تحليل وساعة بعدها تحليل وتنوض الصح مع أصحابك وعشية وأنت تحكي على باطية ساكون يقول لك يا ودي راح قرأ من تاع القرآن يا ودي والله لا خير في ماشي واجبة واحد نقول لك واجبة القرآن أنت أذكر الصباح والمساء ليش حالي شدوا هذا 10 دقائق ما في نص على أكثر 10 دقائق لا لا لا لا طول يقولوا دير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دير البيت ولا زي هكا دير حساب حساب معين هكذا يا أول داوم عليه بزاف كان نقول له على البار ونقول على الانترنت ونقول له على الفيلم وكذا لا تكون شهر كاين اللي حياته هكا حياته غفلة من فيلم لفيلم من باطية لباطية من هدرة لهدرة من قصة لقصة كل واحد باب ليا على كل حال. بس لما ترجع للأمر هنا أنا أعرف واحد وما تريد تقول يا ودينا يا ربي ما بارك ليش ربي ما عطانيش ربي ما دارنيش وانا نشوف في قلبي مواسي ونيش نحس روحي بدي مخصوص نحس اين عم مخصوص يشوف انت واحد قدامه الدواء وقدامه الماء وقدامه الخير بدل ما يروح للخير هذاك يروح يقعد قاعد قدامه هذاك ولا يروح للشيء اللي يسوي لك يحكم يروح. واذا هذه مسألة كلها مسألة انك انت تأمن بالله سبحانه وتعالى هي القواعد اللي كنا نسلم عليها. بس باش تحس هذا في شيء لازم يكون عندك ذكر الله والأمن. ما ذكرتش ربي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت هو الفرق. فهذه اللي يذكر ربي تلقاه الإنسان نهاره عادي وش جمع عند ربي قابل يتعلق من من من خير جا ولا من شر جا ولا من حاجة أخرى. بينما الآخر يقول لك وأنا نحرك الجواب على ربي لو تبعني هذا ولا ويبدا يتكلم في هذا الكلام اللي هو قادر يوصل للكفر. يبدا يشوف اي مصيبه يقول لك ربي شو راهو دايرني انا في شغل التبعي. لا لا انت شوف المعادله كاين واحد اكثر امانه من الانبياء ياك الانبياء كلهم كان اللي ربي اعطاه الخير والمال والنعمه مثل سليمان عليه السلام حتى كما نقول احنا من خلقه وكان يعيش في البلاء والابتلاء حتى يقول كيفاش عاش كان سيدنا نوح عليه السلام 950 سنة ويدعي في قوم ما آمن منهم بلد يا ربي 12 حتى ما أحسب رواية 15 على أكثر يوم 15 من قبل 950 سنة ويشكر الصبر اللي عندك كده وهذا ذلك عمره مع الله مريض. بينما احنا واحد هذا يجي درس يومين التويتر يسد يسخط ويقول في الكلام ليش احنا نسأل من احد دور الآن أقرأ على روحك كتوبة ما دام ما عشتش هذه فكرة أن تذكر الله وتكون ورد غير حياة من المصدر أنك أنت آمن بالله سبحانه وتعالى الإيمان الصحيح. نكتفي بهذا القدر نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يعلمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأستغفره إنه هو الغفور سبحانه وتعالى وأجزي عما يصفون وأسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين.